فالأحزاب من بينهم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم

وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. حزين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقيله يا رب يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم